من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. ساعات ونستقبل عام جديد إن شاء الله، عام سعيد على الشعب المصري ومصر الحبيبة. كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشاق اسمي، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الجديد، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة وكل أسرة مصرية بخير وبصحة وسعادة، ويا رب يجعل 2023 كلها خير ومحبة وسلام على كل الإنسانية. أنا بفتكر معاكم دلوقتي وأنا بحتفل وأنا طفلة صغيرة ذكريات اللي كانت بتعملها مامتي معانا علشان نحتفل براس السنة، والهدايا اللي كانت بتلفها لنا وتجيبها لنا وتحطها لنا تحت المخدة علشان خاطر أول ما نصحى نشوف السنة الجديدة داخلة علينا بإيه، بهدية حلوة وبمحبة كبيرة. كمان أنا تربيت في مدرسة راهبات، فكان طبعا بنحتفل براس السنة، لأن قد إيه الحقيقة مدارس الراهبات بيربوا قبل ما يكونوا بيعلموا، والحقيقة يعني فارقين معايا جدا في حياتي كلها. كل حاجة أنا اتربيت عليها وتعلمتها سواء في بيتنا أو في مدرسة الراهبات اللي أنا اتعلمت فيها بداياتي في المدرسة، ويعني أول حاجة من الكيجي لغاية المرحلة الابتدائية اللي بيبقى فيها بترسخ عند الطفل قد إيه قيم معينة، قد إيه أنا كان فارق معايا قوي الحقيقة الاهتمام وحب الاحتفال براس السنة، وقد إيه كانوا بيجيبولنا بابا نويل صغير وكلنا نحتفل مع بعض مسلمين ومسيحيين. عمرنا ما كان عندنا فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا بنتشارك في كل الأعياد في كل المناسبات. الحقيقة ذكرياتي مع راس السنة دايما بتبقى يعني وداع لسنة عدت من عمرنا، وحالة من الأمل والإشراق والتفاؤل والمحبة الكبيرة قوي اللي نستقبل بيها سنة جديدة وأيام دخل علينا يا رب تدخل علينا بالخير والحب وكل حاجة حلوة. الحقيقة زي ما أنا مامتي عملت معانا وإحنا أطفال صغيرين، أنا كمان وأنا يعني أما خلفت ولادي كنت دايما بحب في رأس السنة أجيب لهم هدايا وأجيب لهم لعب وأجيب لهم حلويات وأخبيها وأشيلها وأحط لهم حاجات تحت المخدة زي ما مامي كانت بتعمل معانا، وأفرحهم في أول يوم في السنة الجديدة ويبقوا هم مستنيين. وكنت أقول لهم اللي مش هيسمع الكلام بابا نويل بيجي بالليل وإحنا نايمين، وهيلاقي إن إحنا في حد مش مؤدب ومش بيسمع الكلام ومش هيجيب له هدية. فالحقيقة دي كنا بنفضل قاعدين يعني شهر تقريبا في السنة يعني على حس بابا نويل انه هيجي، فالولاد يبقوا ملتزمين ويذاكروا ويعملوا كل حاجة عشان خاطر منتظرين الهدية بتاعة بابا نويل. فقد ايه الحقيقة دي كانت بتبقى ذكريات لطيفة وروح حلوة، ان احنا مستنيين وان الطفل يبقى مشتاق ان هو يبقى داخل عليه وفاهم ان داخل عليه سنة جديدة. يا رب ان شاء الله بإذن الله 2023 تدخل علينا كلنا بالخير وبالصحة وبالسعادة. يا رب 2023 نحقق فيها كل أملنا وأحلامنا. يا رب يعني خلال هذا العام ربنا يشفي كل مريض، ويبقى يا رب كده إن شاء الله عام سعيد على كل الإنسانية، وربنا يبعد عننا كل الأوبئة وكل الشرور وكل الحروب وكل حاجة وحشة، ونستبشر يا رب خير كده بالعام الجديد، وربنا يجعله عام سعيد علينا وعلى بلدنا، ويا رب دايما مصر في ريادة وفي كل حاجة حلوة. كنت معاكم دكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعضو المجلس القومي للمرأة. كل سنة وكلنا في محبة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كريم ما كانش كده ابدا يا ابله عفاف، طول الوقت هو موجود في البيت. ايوه بيفضل ماسك الموبايل وشغال على الواتس او الفيسبوك وكل التواصل اللي ما هوش اجتماعي خالص. المشكله يا اميره ان في كتير زي كريم. انا مش عارفه ايه اللي خلاه يعمل كده. جايز الاول كان استعمال بسيط، بسيط جدا، بيرد على اشعار يهني صديق بعيد ميلاده، لكن دلوقتي اعوذ بالله ما بقاش معانا خالص. للدرجه دي؟ كريم في البيت اصبح مش موجود، لو اتكلمت معاه يحط ايده على بقه كده يعني هس هس هس ما تكلمنيش. ياه ايه ده. ولما نقعد نتعشى برضو الموبايل في ايده، لقمه وبعدين ضغط على اللي وصله عشان يعلق او يتفرج. يتفرج على فيديوهات؟ اكيد فيديوهات. ايه اشكال والوان احيانا كده، يعني احيانا ابقى لاحظه كده كاتم ضحك، واحيانا تانية مبتسم وسعيد. المهم انت تهدي يا اميره، وانا هقعد مع كريم وان شاء الله خير يا حبيبتي. من فضلك سيبيني دلوقتي يا اميره. ما انا سايباك على طول يا كريم، ودلوقتي وكل وقت. ما انت عماله كل شويه تجيلي كانك عايزه تقولي حاجه. ايوه هم ثواني، مش هعطلك عن التواصل. خلاص قوليلي وخلصيني. مدام عفاف وعمته غادة جايين لنا. وماله ساعة ما يجوا انا نايم. انت هتدخل بقى تعمل نايم وشغال برضو على التواصل. بقولك ايه، من فضلك سيبيني دلوقتي. سايباك اهو، ما تتحمقش اهو. بقولك ايه عفاف، اي مشاكل اي خناقات اي حركات انا ماليش دعوة. ماليش. ليه كده يا غادة؟ انت عارفه ان اميره بنت اخويا احمد، يرجع كريم يقول انت جاي عليه علشانها؟ لا لا اعفيني. خلاص اديك رايحه له معايا زياره عائليه، ودي بقى يعني اذا حبيت تساعديني في كلامي مع كريم. لا لا لا خلاص يا غاده براحتك خالص. جايه. طيب يا حبيبتي يلا. ايه يا كريم، جينا صحيناك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا طبعا، اهلا بيكم. قولي بقى ايه حكاية التواصل اللي واخد كل وقتك وحارم اميرة من الكلام معاك؟ ما هو ده كان حضرتك. ده كان ازاي يا كريم؟ ده كان ولا زال. استني استني يا اميرة، سيبي عفاف هي اللي تتكلم معاه مش انتي لو سمحتي. حاضر حاضر يا عمك. بقول كان فعل ماضي، لاني من شويه بعد الفيديو الطويل الاهبل ده. الفيديو ده يا كريم؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، اتنين حراميه قاعدين على عتبه بيت قديم في قريه، والطريق فاضي خالص. طيب وبعدين؟ خمس دقايق وهم عمالين يبصوا يمين وشمال، عدت واحده ست، فضلوا يراقبوها وهي ماشيه، وواحد منهم قام ماشي وراها، وست سبع دقايق كده على ما راح وراح خاطف منها شنطتها ورجع يجري. ايه ده خطف منها ايه؟ طب وبعدين؟ حوالي سبع دقايق وهي مرعوبة طبعا وبتتنفض بتبص حواليها يمين وشمال، وهم الاتنين قاموا ومشوا دخلوا بيت، وبعد كده بعدها بسبع دقايق فتحوا الشنطة وقعدوا يدوروا فيها، وفجأة النت اتقطع في تليفوني. ما هو ده تالت فيديو لحكايات مختلفة مفتعلة. اقسمت بعد كده اني ما هفتح النت تاني خالص على فيديوهات مجهولة، ولا ضيع وقتي في تواصل ملوش اي لازمة، ولا هغرم اشتراك النت على الفاضي. مبروك يا اميرة. الله يبارك فيك يا عمته. الحمد لله، احمدك يا رب. الحمد لله. تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت مسيرة المرأة العديد من الإنجازات والنجاحات. حول أسس نجاح المرأة العاملة والدور الذي تقوم به من أجل أسرتها ومجتمعها، أجريت لك هذا الحوار مع صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية. صورة مشرقة للمرأة المصرية، عالمة ملهمة، اختيرت ضمن أفضل 20 امرأة على مستوى العالم في مجال العلوم، ومن أفضل 5 مهندسات في إفريقيا. معنا ومعكم اليوم الدكتورة غادة عامر، أستاذ هندسة الطاقة، عميد كلية الهندسة بإحدى الجامعات، مشرف ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، محاضر في الكلية العسكرية لعلوم الإدارة. دكتورة غادة، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك أستاذة هبة وكل مستمعينك، وانت طيبة، وعام كله خير وسعادة إن شاء الله، وإنجازات كتيرة حلوة بإذن الله جاية. يا رب إن شاء الله. وحضرتك يعني صورة مشرقة للمرأة المصرية، ومسيرتك العملية حافلة بالإنجازات والنجاحات، والبداية كانت من كلية الهندسة. دي حقيقة فعلا، البداية كانت من كلية هندسة. هو الحقيقة البداية من بيت، من أسرة. وأنا بقول بالعام الجديد دوت نصيحة لكل أسرة بكل أفرادها، سواء أنت أم، سواء أنت أخت، سواء أنت ابنة، اهتمي بكل الأسرة اللي حواليك، لأن أنا عايز أقولك سر نجاح أي بني آدم هو الأسرة، دي بداية النجاح. أكيد طبعا، أكيد دايما الأسرة يعني بتشجع الأبناء، وفعلا دي نصيحة حلوة جدا، وإحنا بنستعد لاستقبال عام جديد. وأكيد وصول حضرتك للعالمية كان ليه تأثير قوي على حضرتك وعلى أسرتك أيضا. طبعا ده جدا، يعني أنا على مستوى الشخصي وجودك في المستوى الدولي ده بيخليكي تحتكي بناس. عايز أقولك أن أنت كل ما تطلعي برة بتعرفي قيمة البلد اللي أنت طالعة منها حقيقة، وبتشعري أن أنت بتمتدي لجذور عبر التاريخ. يعني أنا لما كنت أقول أن أنا من مصر كنت بحس بفخر في عين الناس، حتى وأن بتحط على عاتقي مسؤولية أكبر، لأن أنت مش جاية من بلد ضعيفة، ده أنت من بلد قوية. فطبعا كان لازم أبقى أسلوب العرض يليق بمقام دولة بقى لها حضارة عريقة. يمكن لما كنا قبل ما نسافر وإحنا صغيرين ما كناش حاسين بقيمة بلدنا قوي إن إحنا عايشين فيها، لكن أنا بقول لأي حد هتطلع بره تعرف إن أنت بتنتمي لمجتمع راقي، مجتمع سمعته العلمية وسمعته التاريخ لوحده في مصر يكفي إن أنت تقول إن أنت من مصر. بالنسبة لأسرتي طبعا حاسوا إن يعني إن أنا بابا كمان كان هو والوالدة الله يرحمها كانوا فخورين بيا جدا، لأنه هما دايما كانوا شايفين لي ان انا ممكن اقدر اعمل حاجه، او هما كانوا بيقولوا كده ومن كتر ما قالوا وانا صدقت. يعني عارفه الاسره اللي بتشجع بنتها، لا انت تقدري، لا انت متميزه اعملي. فاعتقادي من كتر ما رددوا الكلام ده قدامي بقيت حاسه ان انا ما يعني سقفي بس ان انا حدود ربنا، لكن اللي انا عايزاه اعمله طالما انا مش باذي حد او بزعل حد. حلوه قوي عباره انا صدقت، يعني حضرتك اقتنعتي بالفكره وصدقتي واجتهدتي، والحمد لله بالفعل وصلتي. دي حقيقة بفضل ربنا، بس لسه ما وصلتش، قدامنا لسه كتير، دي بداية الخطوات الأولى. يعني أنا بقول دايما الإنسان كل ما راح في مجال معين أو نجح أو تعلم حاجة يكتشف إن لسه كتير، ودي متعة الحياة. يعني مش المتعة إن أنا أوصل لمنصب، المتعة الرحلة نفسها، المتعة وأنت بتعملي الكلام ده بعد ما توصلي إيه هعمل إيه تاني. أنا بقول الناس استمتعوا بالرحلة مش بالهدف، الهدف ده هو بيخليك تستمتع بالرحلة. دكتورة غادة، يعني بالفعل كل عام حضرتك ما شاء الله عندك إنجاز جديد ومنصب جديد، مسيرة حضرتك تدرس في المناهج الآن. الحمد لله بفضل ربنا طبعا، وبفضل دعم الناس كلها اللي حواليا ودعاء الناس اللي أنا بشوفه. وأعتقد لو في حد بينجح فبينجح لو وجه اللي بيعمله ده لخدمة المجتمع. يعني أنا أعتقد لو أنا ناجحة شوية فيمكن لأن أنا من بعد ما خدت الدكتوراه وقررت أن أوجه كل بحوثي وكل شغلي للمجتمع، فأصبح ظهيري الحقيقي هو المجتمع وليس المناصب. ف فأنا بشوف سهل جدا المفتاح، بس إن أنت تشوف تخدم الناس إزاي بالأدوات اللي عندك، مش محتاج أدوات عظيمة ولا محتاج فلوس، محتاج أنت بس تقدر تغير المايند سيتنج. وأنا يعني بقول للناس بمناسبة العمل إن شاء الله يكون كله سعادة وإنجاز، ركز الفترة الجاية على خدمة الناس اللي حواليك، ركز على إنك تتطوع، ركز إن أنت تخدم، وصدقني هتجيلك الدنيا كلها طواعة بعد كده. دكتورة غادة، مطلوب من المرأة الناجحة المتفوقة دائما التنسيق بين كل الأدوار، وحضرتك دورك كأم لم يتأثر. دي حقيقة الحمد لله فضل ربنا. أنا بشوف بقى الفكرة برضو يعني بعد إذنك إنه الواحد لما بيكون منظم في حياته العلمية بينعكس ده على حياته الأسرية. أكيد. لأن أنت بتبقى يعني لو أنا قاعدة معاهم طول النهار في البيت كأي أم، وإحنا كلنا عارفين الكلام ده، بتحول لعصبية وتحت تنشن ومش عارفة إيه الأحداث اللي بتحصل، فبالتالي ببقى ضغط على الولادي. لكن لو أنا بشتغل وعندي فكر برجع أتناقش معاهم، بضطر غصب عني أنظم وقتي لأن عارفة إن أنا مزنوقة، فلازم هنظم الوقت، فلازم كل وقت هديله حقه. فده بيساعدني جدا ان انا يعني اشعر ان انا عندي اجنده واضحه طول اليوم، مش قاعده طب كمان شويه هعمل. فانا يمكن بقول سر برضو النجاح، وطبعا انا مش معنى كده ان انا بقول ان المراه لازم تعمل، هي حسب طبيعتها كل من مهيئ لما خلق له. غير كده ان انت بتكوني عندك ثقافه خاصه مع الشباب، ان الشباب وخاصه البنات والله كمان بيبقوا محتاجين ام مثقفه، ام واعيه. مش معناه كده شهادات عليا ولا الكلام ده خالص، انا قصدي ان يبقى عندها خبره في المجتمع، بتتكلم بنفس لغه العصر بتاعتهم عشان تقدري تحوطي عليهم في عصر كل الناس داخله في دماغهم. اكيد اولادك سعداء جدا بيك يا دكتوره غاده. هم بيقولوا كده، وعشان كده هم دخلوا نفس المجال، يعني هم كلهم دخلوا هندسه وعشان بيحبوا المجال ده. لان انا قعدت اقول لهم دي حقيقه، اللي عاوز ينجح واللي عاوز فلوس واللي عاوز يسافر خليك في علم، العلم هيجيب لك كل الكلام ده. دكتورة غادة، قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك لمصر وللمرأة المصرية في العام الجديد. نفسي إن شاء الله في مصر تكمل على خط التكنولوجيا اللي احنا ماشيين فيه، احنا ماشيين بخطة متميزة ومحترمة والعالم كله بدأ يشهد لنا بكده. فأتمنى إن احنا إن شاء الله نكمل بجودة ببناء المواطن المصري اللي بيعرف يتعامل مع التحول الرقمي والتكنولوجيا الفائقة الحاصلة في كل شيء حوالينا. نصيحتي للمرأة المصرية، بصي أنا الحياة شايفها دلوقتي يعني رغم الناس شايفة خطورة التكنولوجيا، أنا شايفة أن أنت عندك فرصة ذهبية تسيبي أثر كويس جدا حتى لو أنت قاعدة ببيتك. اتعلمي تكنولوجيا أونلاين، اتعلمي حاجات جديدة أونلاين، اتعلمي حاجات كتيرة، ما تضيعيش وقتك على السوشيال ميديا، ركزي أن أنت تعملي إنجازات كويسة السنة دي، وحطي هدف من النهاردة عشان السنة الجديدة نتقابل إن شاء الله زي النهاردة وتقولي أنا عملت حاجات كتيرة. نصائح جميلة ومفيدة جدا، بنشكر حضرتك عليها جدا يا دكتورة غادة، وبنقول لك كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله عام جديد سعيد مليء بالإنجازات والأحداث السعيدة. وانت طيبة ومصر كلها بخير، وكل سيدة وكل سيدة مصرية وعربية وكل سيدة في العالم بخير وسعادة وإنجاز دايما يا رب، اللهم أمين. عزيزتي المستمعة، عام 2022 عام المجتمع المدني، وهناك الكثير من المبادرات والمسابقات التي أطلقت من أجل تعزيز روح التطوع بين شباب الأسرة المصرية. هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وفوز محافظة سوهاج من المحافظات الأولى في الأعمال التطوعية، ومعنا الآن صورة مشرقة لشاب من شباب المتطوعين من محافظة سوهاج. في البداية أنا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المستمعين، أنا محمد جمال مسؤول محافظة سوهاج ومسؤول قطاع الصعيد، وسعداء جدا جدا في وجودنا النهاردة. في انطلاقا خلينا نقول عام 2022 هو عام مميز لنا بالنسبة لنا على أكتر من وجه، هو عام سيد الرئيس أطلق عليه، هو عام المجتمع المدني، عام إطلاق التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، عام مميز بالنسبة لنا كصعيد، اهتمام الدولة بشكل كبير جدا جدا ونزولها في الصعيد ومشاركتنا في كل أنشطة الدولة لتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية في الصعيد، فهو كان عام مميز. التمييز، ويأتي على نهاية هذا العام التتويج لهذا التمييز وتكون جوهرة في تاج العمل التطوعي بالنسبة لنا في صعيد مصر، أن يكرم محافظة سوهاج كالمحافظة الأولى في كل الأنشطة التطوعية اللي مرت خلال هذا العام من مشاركة الأنشطة التطوعية وأنشطة التمكين الاقتصادي والتعليم، وتكون محافظة سوهاج إحدى المحافظات اللي بنقدر نقول عليها هي من محافظات القرى اللي فيها القرى الأكثر فقرا، هي كمان هي من المحافظات المميزة جدا جدا في عدد المتطوعين ونوعية المتطوعين وإصرارهم وإصرار المجتمع في سوهاج على تقديم الخدمات، وإن يبقى في تكاتف وتكافل ما بين متطوعين مع الأسر الأولى بالرعاية اللي بنقابلهم في المجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها. فلذلك هو عام مميز جدا في كل نواحي التطوع هذا العام. أكيد يعني هذا التكريم نتيجة عمل ومجهود وأيضا يعني تكامل وتكاتف مع يعني الجمعيات الأخرى من خلال هذا التحالف. في الحقيقة احنا بنشرف ده حاجة مميزة جدا بالنسبة لنا السنة دي، ان احنا منضمين للتحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي واللي بيشرف فيه 24 مؤسسة وجمعية من اكبر المؤسسات الجمعيات المركزية على مستوى مصر كلها انها تنضم للتحالف. مؤسسة صناع الحياة واحدة من المؤسسات الشريكة واللي بيتشارك في كل الفعاليات والانشطة وكل النجاحات اللي بتحصل للتحالف الوطني من خلال مجموعات كبيرة وضخمة من المتطوعين اللي بينتشروا في ربوع مصر في سواء الصعيد او في وجه بحري في المحافظات الحدودية، عشان نقدر نقدم خدماتنا وانشطتنا وكل حاجة نقدر نقدمها ونساعد بها للأسر اللي احنا بنستهدفها، الأسر الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر كلها. نشرف طبعا بانتمائنا للتحالف الوطني وشغلنا، وإن شاء الله هي بداية لمسيرة كبيرة جدا جدا لخدمة أهلنا في مصر وخدمة كل المواطنين في مصر، ودعوة كبيرة جدا للشباب في مصر لأن هو يساعد في مجتمعه ويساعد لإنجاح المجتمع والدولة المصرية، وخطوة جديدة ناحية الجمهورية الجديدة اللي بتتحرك بها الدولة إن شاء الله بخطوات ثابتة وخطوات قوية جدا جدا علشان نشوف مصر في المكانة اللي تستحقها بين الدول على مستوى العالم إن شاء الله. محمد يعني كيف يوجد المتطوع فرصة نجاح له من خلال العمل التطوعي وأنت معنا نموذج النهاردة؟ في الحقيقة احنا في تعاملنا في العمل التطوعي دايما عندنا قاعدة وين وين سيتويشن، او ازاي ان انا بقدم خدمة وبفيد المستفيد مني في نفس الوقت انا بتعلم وبنمي مهاراتي. عندنا مجموعة من القواعد الهامة جدا اللي بنلتزم بيها، اهمهم هو التربية العملية، ان الشاب المتطوع اللي كان في مرحلته الدراسية او خريج ان هو بيتعلم مهارات من خلال ممارستها بالفعل، زي مهارات التواصل، زي مهارات التخطيط، زي مهارات إدارة فرق العمل، زي مهارات البرزنتيشن. من خلال ممارسة المهارات دي بيقدر المتطوع ينمي من مهاراته، بيقدر يكون شبكة علاقات كبيرة جدا، بيقدر يمارس ويشارك في تقديم الخدمات للمجتمع، فهو في مكسب قوي جدا جدا للمتطوع على المستوى الشخصي. الوين الثانية والمكسب الثاني هو مكسب للخدمات اللي بيقدمها للمجتمع ولقرى وصعيد مصر والمواطنين المحيطين به، فهو مكسب متبادل ما بين العلاقة اللي ما بين التطوع والمؤسسة المتطوع. المؤسسة هي علاقة نقدر نقول فيها الكل بيطلع كسبان، المتطوع كسبان، المؤسسة كسبانة، المجتمع والدولة إن شاء الله كمان كسبانين. أمنياتك إيه ل2023؟ يعني هو عام 22 كان يعني عام المجتمع المدني، وأيضا سيادة الرئيس يعني استكمال لدور المجتمع المدني سوف يكون هناك تحديات اقتصادية لدور المجتمع المدني في هذا العام. في الحقيقة ان يكون 2022 هو عام المجتمع المدني ده حملنا مسؤولية كبيرة جدا انطلاقا من عام 2022، لان دور المجتمع المدني اصبح بلا شك وواضح للعيان ان هو دور مهم جدا. الدولة بيكون شريك للدولة في كل خطوات التنمية. عندنا احلام كبيرة جدا في 2023 سواء على المستوى تقديم خدمات في الجهة التعليمية او الجهات التعليمية، تقديم خدمات اقتصادية ده دور كبير، وعندنا كمان شراكات فيها كبيرة جدا خصوصا في صعيد مصر. عندنا شراكات مع ممولين ومع داعمين ومع وزارة التضامن الاجتماعي في صعيد مصر لتنمية وتدريب الشباب وتنمية وتدريب المرأة علشان يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع عندهم ان شاء الله. ومع الاستعداد لاستقبال العام الجديد إليك عزيزتي المستمعة أكلة هنية مع شيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، سنة جديدة وعام جديد، كل عام وحضراتكم بألف صحة وسعادة يا رب، وسنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. طبعا كلنا لازم نحتفل بالكريسماس أو السنة الجديدة بأننا بنعمل بقى أكلة حلوة كده لولادنا وللأسرة، وإحنا متعودين دايما إن إحنا بنعمل لازم في الكريسماس الديك الرومي. فطبعا في وسط الغلاء اللي إحنا فيه ده والأسعار اللي زايدة جدا، هنستغنى بقى عن الديك الرومي وهنستبدله النهاردة بالفراخ، والفراخ دي اسمها فراخ أمهات. يعني حضرتك لما تروحي تجيبي عند الفرارجي تقولي له عايزة فراخ أمهات. الأمهات دي صدقوني وعن تجربة أنا بعملها بتبقى زي الديك الرومي بالظبط وأحسن كمان، ولحمتها أحلى وأطرى من الديك الرومي بكتير. فجربوها صدقوني هتلاقوها حلوة جدا ورخيصة، أرخص بكتير من الديك الرومي. وهو هو هنعملوها بنفس الطريقة. نبدأ بقى نعملها إزاي. هنجيب الفرخة 4 كيلو 5 كيلو زي حضرتك ما أنت عايزة، هي وزنها طبعا بيبقى كبير وبتبقى حجمها كبير فعلا. هنغسلها كويس بالليمون وبالخل وبالملح وننظفها كويس. وبعد كده في طريقتين، طريقة سهلة وبسيطة والطريقة اللي هي القديمة أو اللي احنا كنا متعودين عليها. هقول لكم الأول الطريقة السهلة البسيطة. ان احنا بنجيب حلة فيها مية مغلية، بعد ما بنغسل الفرخة كويس قوي قوي قوي ونتأكد من نظافتها، أول المية ما بتغلي بنروح منزلينها على طول في المية ونغطي عليها. وطبعا لازم نضيف عليها بصل وحبهان وممكن فص مستكة لو عندي، ما عنديش خلاص مش مشكلة. هو ورق لورا، حبهان، بصل، ونبشر عليها طماطمية كبيرة وطبعا والملح والفلفل، ونسيبها لحد لما تستوى. أول لما تستوى هنشيلها من المرقة أو الشوربة، نسيبها لما تتصفى كده شوية. ونكون محضرين بولة فيها معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، معلقة كبيرة عسل اسود، لو ما عنديش عسل اسود استبدله بعسل ابيض، لو ما عنديش يبقى معلقة سكر. هدوبهم كلهم مع بعض وطبعا مع شوية فلفل اسود، وبالفرشة وهدهن بيهم الفرخة او الديك اللي عندي، هدهنه كله وهدخله بعد كده الفرن ياخد لون ذهبي كده جميل، واطلعه يبرد. ممكن اقدمه سليم، ممكن اقدمه مقطع زي الديك الرومي بالظبط، اقطع صدره ترانشات واقطعه واقدمه، او اقدمه سليم زي ما هو وجرنشه طبعا حواليه بالخضار او بالخيار والجزر والطماطم والحاجات اللي احنا بنحطها الجميلة دي، ونقدمه طبعا مع الرز بالخلطة وبالهنا والشفاء. كل سنة وانتم طيبين. كانت معكم أمان العمري. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.